يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فهذا هو المجلس الثاني من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام أو من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا في الدرس الماضي بدأنا الكلام عن أول حديث أو عن أول حديث من أحاديث هذا الكتاب، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر أو قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وسبق أن تحدثنا عن هذا الحديث فعرفنا بالصحابي الذي روى هذا الحديث، ثم تحدثنا بشيء من التفصيل عن تخريج الحديث وعرفنا بأنه حديث صحيح بمجموع طرقه، كما تكلمنا أيضا عن متن الحديث وما يتعلق بشرحه. بقي في هذا الدرس أن نتحدث عن المسائل التي تضمنها هذا الحديث. طبعا هذا الحديث يعني تضمن يعني عدة مسائل. المسألة الأولى هي حكم الوضوء بماء البحر، حكم الوضوء بماء البحر، يعني هل يجوز التوضؤ أو التطهر عموما بماء البحر؟ فطبعا هذا الحديث نص في أن ماء البحر طهور، هذا الحديث نص في أن ماء البحر طهور، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: هو الطهور ماؤه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ماء البحر طهور، ومعنى ذلك أنه يجوز التطهر بماء البحر واستعماله في الطهارتين الصغرى والكبرى، فمن كان جنبا فله أن يغتسل بماء البحر، ومن كان محدثا حدثا أصغر فله أن يتوضأ بماء البحر. والتطهر بماء البحر جائز باتفاق العلماء، فالعلماء متفقون ومجمعون على مشروعية وجواز التطهر بماء البحر. ولكن هذه المسألة يعني كان فيها خلاف قديم، لأنه يروى عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يروى عنهما بأنهما كره التوضؤ بماء البحر، يروى عنهما بأنه يعني يكره التوضؤ بماء البحر. فنقول لعل هذين الصحابيين لم يبلغهما هذا الحديث، ولهذا كره هذا الوضوء بماء البحر. وإن كان جماهير السلف من سائر الصحابة ومن بعدهم جماهير السلف يرون جواز الوضوء بماء البحر، ولكن خالف هذان الصحابيان فرويت عنهما كراهية ذلك. فهذا الخلاف كما قلت يعني كان خلافا قديما، ولكن بعد ذلك استقر إجماع العلماء واتفاقهم على جواز التوضؤ والتطهر بماذا؟ بماء البحر. وهذا يعني قد يكون في بعض المسائل، يعني أحيانا قد توجد بعض المسائل التي يكون فيها خلاف قديم، يعني يكون الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيها، ولكن بعد ذلك يستقر يعني إجماع العلماء على أحد القولين. ومن أمثلة يعني هذه المسائل يعني مسألة كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل يجوز أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدون ككتابة القرآن وتدوينه. طبعا هذه المسألة يعني كان فيها خلاف قديم بين الصحابة رضي الله عنهم، فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يرى جواز ماذا؟ كتابة الحديث، ويرى أن الكتابة خاصة بماذا؟ بالقرآن الكريم فقط. فبعض الصحابة كانوا يرون بأن الذي يكتب هو فقط كلام الله القرآن الكريم، وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحفظ فقط ولا يكتب بالسطور. فهذه مسألة كان فيها خلاف قدير بين الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من كان يمنع من كتابة الحديث ومنهم من كان يجوزها، ولكن بعد ذلك استقر اتفاق العلماء واستقر إجماع العلماء على ماذا؟ على جواز كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يكتب القرآن تماما ولا فرق بينهما. إذا كان نفس الشيء يعني في مسألة يعني الوضوء بماء البحر يعني وجد خلاف قديم، فخالف في ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكأن يعني هذا النص يعني لم يصلهم ولم يبلغهم، ولكن استقر إجماع العلماء بعد ذلك على جواز ماذا؟ التوضؤ والتطهر بماء البحر. إذا فهذه يعني أول مسألة يعني نتحدث عنها يعني من خلال حديث أبي هريرة هذا. إذا نلخص المسألة نقول ما حكم الوضوء أو التطهر بماء البحر؟ ما الحكم؟ طبعا يجوز باتفاق العلماء، أو هناك خلاف بينهم، نقول باتفاق العلماء. وما هو دليل الجواز؟ هو حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البحر فقال ماذا؟ هو الطهور ماؤه. إذا فهذا الحديث نص ودليل واضح يدل على ماذا؟ على جواز مشروعية التوضؤ أو التطهر بماء البحر. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث هو حكم التطهر بالماء المتغير بطاهر. حكم التطهر بماء خالطه شيء طاهر فأثر فيه، يعني تغير شيء من لونه أو من ذوقه أو من رائحته. إذن هذه مسألة ماذا؟ مسألة الماء إذا تغير بماذا؟ بطاهر. مثلا لو أن الإنسان كان عنده مثلا شيء من الماء، كان عنده شيء من الماء فسقط فيه مثلا شيء من الطين، سقط فيه شيء من الطين، فإن هذا الماء ما الذي سيحدث له؟ طبعا سيتغير، قد يصير لونه أحمر صح ولا لا؟ قد يتغير لونه. إذا فيعتبر هذا الماء ماء متغيرا، ولكن تغير بماذا؟ بطاهر، لأن الطين يعني شيء طاهر. لأنه عندنا مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى يأتي الحديث عنها، يعني لما سنتحدث عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل عن الماء الذي يعني تسقط فيه النجاسات فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا عندنا مسألة تغير الماء بالطاهرات وتغيره بماذا؟ بالنجاسات. إذا الماء قد يخالطه شيء طاهر فيغيره، وقد يخالطه ماذا؟ شيء نجس وقد يغيره أيضا كما سيأتي. إذا نحن الآن نتحدث عن ماذا؟ عن الماء إذا تغير بأمر وبشيء طاهر. قلنا الماء الذي يسقط فيه شيء من التراب والطين فيغير ماذا؟ لونا. قد يكون أيضا عندي إناء من ماء، قد يكون أيضا عندي إناء من ماء فيسقط فيه شيء من الصابون أيضا فيغيره ويؤثر فيه. قد يكون عندي مثلا إناء فيه أثر عجين، فيه أثر ماذا؟ عجين. إناء مثلا عجلت امرأة فيه ثم نظفته ولكن بقي أثر ماذا؟ العجين. فهذا الإناء إذا وضعت فيه ماء فإنه سيتأثر بماذا؟ بذلك العجين. إذن فكل هذه المياه تعتبر مياها ماذا؟ خالطتها أشياء طاهرة فأثرت فيها تلك الأشياء. والتأثير إما أن يكون في اللون، قد يؤثر ذلك الشيء الطاهر بالماء فيغير لونه، وقد يغير ماذا؟ طعمه، وقد يغير رائحته، وهكذا. إذن فهذه المسألة يعني تسمى عند العلماء بمسألة المياه إذا تغيرت بشيء طاهر، إذا تغيرت بشيء طاهر هل يجوز التطهر بمثل هذه المياه أو لا؟ وضع. إذا هذا هو موضوع مسألتنا في يعني بعد المسألة الأولى. طيب، هذه المسألة طبعا للعلماء فيها تفصيل. العلماء يقسمون المياه المتغيرة بشيء طاهر يقسمونها إلى قسمين، المياه المتغيرة بشيء طاهر يقسمونها إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول من هذه المياه أن تكون هذه المياه متغيرة في أصل خلقتها، يعني ربنا جل وعلا خلقها بهذا التغير، مثل ماذا؟ ماء البحر. طبعا ماء البحر هل هو متغير أو لا؟ لا شك أنه متغير، والذي خالطه هو ماذا؟ الملح، والملح شيء طاهر، والملح قد خالط مياه البحر فصار طعمها ماذا؟ مالحا، صار طعمها ماذا؟ مالحا. إذا نقول عن ماء البحر هو ماء متغير بماذا؟ بطاهر، وأثر فيه ذلك الطاهر فغير ماذا؟ من طعمه. ولكن هذه المياه هل التغير طرأ عليها أم أنها خلقت كذلك؟ نقول خلقت كذلك، هذه المياه خلقها الله جل وعلا بهذه الصفة وبهذه الكيفية. إذن فالقسم الأول هو المياه المتغيرة بطاهر إلا أن تغيرها بأصل ماذا؟ الخلقة، يعني هكذا خلقها الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو القسم الأول من المياه. وأما القسم الثاني من المياه فهو المياه الذي تغير بماذا؟ تغير بشيء طاهر، قسم تغير بشيء طاهر، وهذا التغير لم يكن في أصل الخلقة وإنما هو تغير ماذا؟ طارئ. كان الأمثلة التي ذكرتها آنف، كان عندي مثلا إناء فيه أثر عجين فطبقت فيه ماء فرأيته تغير، يعني كما يقولوا كان شفاف ترانسبارو ولا ماذا؟ أبيض اللون. هل هذا الماء الذي طبقته في هذا الإناء هل خلق أبيض اللون أو شفافا؟ طبعا خلق شفافا فالتغير طرأ عليه، صح ولا لا؟ إذن هذا التغير ماذا؟ طارئ. إذن فالمياه المتغيرة بالطاهرات على قسمين، هناك مياه متغيرة بأصل الخلقة ومياه طرأ عليها ماذا؟ التغير. أما القسم الأول، القسم الأول وهو ماذا يا جماعة؟ متغيرة بأصل الخلق، هكذا خلقت، هكذا أوجدها الله جل وعلا. نقول أما القسم الأول من هذه المياه فهو طاهر ومطهر باتفاق العلماء، العلماء متفقون على أن المياه إذا كانت متغيرة في أصل خلقتها بشيء طاهر فإنها مطهرة ويجوز التطهر بها، سواء في طهارة كبرى أو في طهارة ماذا؟ صغرى. أو في طهارة صغرى. إذن فهذه مياه متغيرة في أصل الخلقة، وهي يعني طهور باتفاق العلماء، طهور باتفاق العلماء. والدليل طبعا، الدليل على طهوريتها هو حديث أبي هريرة الذي معنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ماء البحر وهو مالح، قال فيه عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه. يبقى الآن ماذا؟ القسم الثاني. إذا كان التغير ماذا؟ طارئا. إذا كان التغير طارئا فما حكم يعني هذه المياه؟ طبعا المياه إذا تغيرت بشيء طاهر وكان هذا التغير طارئا، فإن العلماء اختلفوا في هذه المياه على قولين، اختلفوا على كم قول؟ على قولين. فذهب جماهير العلماء إلى أن مثل هذه المياه وإن كانت طاهرة في حد ذاتها إلا أنها ليست ماذا؟ مطهرة. مياه طاهرة ولكن لا يجوز ماذا؟ التطهر بها. مثلا لو وضعنا ماء في إناء فيه أثر عجين فتغير هذا الماء، تغير لونه أو تغير طعمه، فمذهب جماهير العلماء أن هذا الماء لا يجوز أن يتوضأ به ولا يجوز ماذا؟ أن يغتسل به. قالوا لأنه تغير، قالوا لأنه تغير ولم يبقى على الأوصاف التي خلقها الله تبارك وتعالى بها، فيكون قد تغير يعني طعمه أو لونه أو رائحته، وبالتالي فلا يجوز ماذا؟ التطهر به، فلا يتوضأ به ولا يغتسل به. وهذا القول هو كما قلت مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب المالكية، هو مذهب المالكية والشافعية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. إذن فالإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية لا يرون ماذا؟ طهورية هذه المياه التي تغيرت بماذا؟ بأمور طاهرة. يقولون هذه المياه ليست مطهرة، وإن كانت طبعا إن كانت في حد ذاتها ماذا يا جماعة؟ طاهرة. يعني هذا الماء الذي خلطه عجين لو أنه مس الثوب فالثوب طاهر، ولكن لا يجوز ماذا؟ التطهر به. إذن فعندهم الماء قد يكون طاهرا ولا يكون ماذا؟ مطهرا. قد يكون طاهرا في نفسه ولكن لا يكون ماذا؟ مطهرا. القول الثاني في هذه المسألة أن هذه المياه مياه طاهرة ومطهرة، مياه طاهرة وهي مطهرة أيضا، فيجوز استحلالها في ماذا؟ في الطهارة. فهذه المياه التي تغيرت بشيء من العجين أو بشيء من الصابون أو بشيء من الطين ونحو ذلك، هذه المياه يجوز ماذا؟ التطهر بها. وهذا المذهب، هذا القول الثاني هو مذهب الحنفية، هو مذهب الحنفية وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد، هو رواية أخرى عن الإمام أحمد. وهذا القول نصر كثير من المحققين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نصره كثير من المحققين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول الثاني هو الصحيح، هذا القول الثاني هو ماذا؟ هو الصحيح، هو الراجح. فالمياه إذا تغيرت بماذا؟ بشيء طاهر. المياه إذا تغيرت بشيء طاهر فإن مخالطتها لذلك الشيء الطاهر لا يخرجها عن ماذا؟ عن طهوريتها، بل تبقى ماذا؟ مطهرة، بل تبقى مطهرة. الدليل على ذلك أولا حديث أبي هريرة هذا الذي معنا، لأن ماء البحر ماء البحر ماء متغير بطاهر أو لا؟ نجد أنه ماء متغير بطاهر، ومع ذلك حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور ماءه. فإن قال قائل هذا الماء مخلوق كذلك، يعني هو متغير بأصل خلقته بخلاف هذه المياه التي اختلفنا فيها، فنقول لا، فنقول لهذا المعترض أين الدليل على الفرق؟ أين الدليل على ماذا؟ على الفرق؟ لا دليل. إذن ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع يدل على أنه يفرق بين الماء المتغير في أصل الخلقة وبين الماء الذي طرأ عليه التغير. والأصل هو عدم ماذا؟ التفريق. هذا هو الأصل، الأصل هو عدم التفريق. إذن نقول إذن فحديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني يدل على أن الماء، على أن الماء إذا تغير بشيء طاهر فإن ذلك التغير لا يخرجه عن ماذا؟ عن طهوريته، بل يبقى ماذا؟ طهورا، ويجوز التوضؤ به أو الاغتسال به. الدليل الثاني هو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل سقط من على راحلته في حجة الوداع يوم عرفة، يعني هناك رجل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان واقفا بعرفة على ناقته، فسقط من الناقة ووقفته ماذا؟ الناقة، يعني ضربته الناقة فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وماذا؟ وسدر. والسدر طبعا هو نوع من ماذا؟ هو نوع من النبات، يعني كان يستعمل بما ثبت الصابون اليوم، يعني قديما طبعا ما كانش عندهم صابون، كان عندهم مواد اخرى منها ماذا؟ هذا السدر. هذا السدر هو نوع من النبات كان يستعمل للتنظف. اذا فالشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم في هذا الميت الذي مات محرما قال لهم اغسلوه بماء وسدر. ويجب ان هذا الغسل الذي يغسل به الميت هو غسل تعبد ولا غسل عادي؟ لا شك انه غسل تعبد لانه غسل ميت، فيشبه ماذا؟ الغسل من الجنابه. اذا فهو غسل مشروع، وبالتالي فهذا الغسل يشترط فيه ما يشترط في الاغسال المشروعه كالجنابه وغيره. ومع ذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، يعني ذلك الماء يكون مخلوطا بماذا؟ بشيء من السدر. ونجد أن الماء إذا خالطه السدر فإنه يغير يعني قد يغير لونه ويغير رائحته وهكذا. ومع ذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. فهذا يدل على أن الماء الذي يخالطه سدر لا يزال ماذا؟ مطهرا، صح ولا لا؟ لا يزال مطهرا. ولو كان اختلاط الماء بالسدر يؤثر في طهوريته لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخلط هذا الماء الذي يغسل به هذا الميت، لما أمره بأن يخلطوه بماذا؟ بالسدر. إذن فاستدل به العلماء أيضا على أن الماء إذا خالطه شيء طاهر وأثر فيه ذلك الشيء الطاهر فغير شيئا من أوصافه، فكل ذلك لا يؤثر في طهورية هذا الماء، بل يبقى ماء طاهرا مطهرا يجوز ماذا؟ أن يتطهر به. الدليل الثالث هناك دليل آخر وهو ما ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قفعة فيها أثر عجيب. في قفعة فيها ماذا؟ أثر عجيب. ولا شك أن الماء أن القفعة إذا كان فيها أثر عجيب وجعل الماء في هذه القفعة لا شك أن الماء يتأثر بهذا العجيب ويغير ماذا؟ لونه ونحو ذلك. ومع ذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من غسل جنابة طبعا لأنه اغتسل مع ميمونة اغتسل من هذه القفعة التي كان فيها ماء متأثر بماذا؟ بأثر عجيب. إذن فهذا أيضا دليل واضح وصريح يدل على ماذا؟ على أن الماء يبقى ماذا؟ طهورا ولو خالطه شيء طاهر، ولو خالطه شيء طاهر. إذن فالحاصل وخلاصة هذه المسألة أن الماء إذا تغير بشيء طاهر إما أن يكون متغيرا في أصل ماذا؟ الخلقة، فهذا مطهر بماذا؟ بخلاف بالإجماع، هذا مطهر بالإجماع. وأما إن طرأ عليه التغير فالمسألة فيها خلاف، ولكن الصحيح أنه يبقى أيضا ماذا؟ مطهرا. الصحيح أنه ما يكونش طاهر يا جماعة، لأنه حتى الآخرون يقولون طاهر، ولكن نقول يبقى ماذا؟ طهورا أو مطهرا. إذن فالصحيح أن التغير حتى لو كان طارئا فإن الماء يبقى ماذا؟ طهورا مطهرا، يجوز استعماله في الطهارتين الصغرى والكبرى، وقد سبق أن سمعنا أدلة ذلك. طيب الآن أسألكم سؤالا، لو أن إنسانا جاء بكأس مملوء الماء، جاء بكأس مملوء الماء واضح وحكم شو يسره لامور ولا غرناط ولا أي شيء، وصب داخل هذا الماء، صب داخل هذا الماء، فما رأيكم في هذا الماء؟ هل هو طهور يجوز أن أتوضأ به أو لا؟ ها يا جماعة تسمع، وضعنا عليه شيئا من يعني هذا السر أو العصير ونحن ذلك ولا شك أنه ماذا سيتغير، كان ماء أبيض ويصير ماذا أحمر لون أخضر لون أخضر لون. ف طبعا عند الحنفية لأن هذا القول الذي اخترناه هو قول من؟ هو قول الحنفية. عند الحنفية يجوز أن يتوضأ به، وهكذا أيضا لو جئنا بكأس من الماء، كأس فيه ماء وحكمنا صافي تاع تيزانه أو تاع الشاي ووضعناه داخل هذا الماء، فهل يجوز التوضؤ بهذا الماء أو لا؟ ما جوابه؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز التوضؤ بهذا الماء، لا يجوز التوضؤ بهذا الماء. ما هو الفرق الآن بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ ما هو الفرق بين هذه الصورة؟ احنا الصورة السابقة قلنا مثلا لو وجد ماء تغير بشيء من الطين أو شيء من العجين فنتوضأ به، يجوز أن نتوضأ به، ولكن لو جئنا بمثل هذا الكأس من الماء وأخلطناه بمادة عصير أو شيء أو نحو ذلك فحينئذ لا نتوضأ بمثل هذا الماء. ما هو الفرق بين الصورتين؟ أحسنت معك، لأنه في هذه الحالة هذا الاختلاط أو هذه الخلطة إن صح التعبير، يعني هذا الاختلاط أخرجه عن مسمى الماء، أخرجه عن مسمى الماء. يعني لو قلت لو مثلا الأب قال لابنه ائتني بكوب من ماء، وراح جاب له كوب فيه ماء وخلط له عصير، هل يكون قد امتثل أمر أبيه؟ لا، إذا أتاه بهذا الكوب الأب سيقول له أنا ما أمرتك بأن تحضر لي عصيرا، أنا قلت لك هاتي ماء إذا في هذه الصورة الأخيرة هذا الماء لما اختبر معه ذلك الشيء الطاهر الآخر أخرجه عن مسمى الماء، صار اسمه ماذا؟ عصيرا، أو صار اسمه شايا وضع. إذا في هذه المسألة لابد من هذا التفصيل. نقول أيضا إن عرفنا أن الراجح في المسألة السابقة هو يعني مذهب الحنفية، ولكن بتفصيل، وهو أن اختلاط الماء بتلك المادة الطاهرة إذا يخرجه ذلك عن مسمى الماء بقي يسمى ماذا؟ ماء، ماء، ولكن متأثرا بشيء من الطين أو بشيء من العجين وضع. إلا يخرجه ذلك الاختلاط من مسمى الماء فيبقى ماذا؟ طهورا، ويجوز التوضؤ به. وأما إن أخرجه ذلك الاختلاط عن مسمى الماء وصار له اسما آخر، وصار له اسما آخر فصار عصيرا أو صار شايا ونحو ذلك، فإنه لا يجوز ماذا؟ التطهر به. ما هو الفرق بين الصورتين؟ لأن الأول لا يزال ماذا؟ ماء، يعني اختلاطه بتلك المادة لم يخرجه عن مسمى الماء، والله جل وعلا قد أباح لنا أن نتطهر بماذا؟ بالماء، كما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إذا فالأول نتوضأ به لأنه ماء، واختلاطه بغيره لم يخرجه عن مسمى الماء. بخلاف النوع الثاني، هل بقي ماء؟ الجواب لا، تغير، تغير وصار شيئا آخر، يعني صار شيئا أو عصيرا أو غير ذلك. وبالتالي فالصحيح أيضا من أقوال أهل العلم أن هذا النوع الثاني الذي خالطه شيء طاهر وأخرجه عن كون اسمه ماء فإنه لا يجوز ماذا؟ التطهر به. وبالتالي في هذه المسألة لابد أن نفصل هذا التفصيل. إذا فنقول الآن الماء، الماء إذا خالطه شيء طاهر ما حكمه؟ الماء إذا خالطه شيء طاهر وأثر فيه ذلك الطاهر ما حكمه؟ نقول المسألة فيها تفصيل. فلو كان اختلاط هذا الماء بذلك الشيء الطاهر لم يخرجه عن كونه ماء، لم يخرجه عن كونه ماء، فإنه ماذا؟ يجوز التطهر به. وأما إن أثر ذلك الطاهر حتى في اسم الماء فلم يعد ماء بل صار اسمه شيئا آخر كالعصير والشاي ونحو ذلك، فحينئذ لا يجوز التطهر به لأن هذا لم يبق ماء، والله جل وعلا إنما شرع لنا ماذا؟ إنما شرع لنا أن نتطهر بالماء. ولهذا مثلا لو أن الإنسان حلف، لو أن الإنسان حلف مثلا أن لا يشرب مثلا، لا أدري، حلف الإنسان مثلا أن لا يشرب ماء، إذا حلف الإنسان أن لا يشرب ماء خلال هذا اليوم مثلا ثم شرب عصيرا، هل يحلف؟ لا يحلف، لأنه لم يشرب ماء، شرب عصيرا. لو أنه مثلا حلف على أن لا يشرب ماء وشرب ماذا؟ قهوة أو شاي، هل يحلف؟ نقول لا، لا يحلف، لأنه لم يشرب ماء وإنما شرب أمرا آخر. بخلاف الصورة الأولى، لو أنه حلف أن لا يشرب ماء ثم شرب ماء اختلط بشيء من الطين ولكن بقي اسمه ماذا؟ ماء، فلو أنه شرب هذا الماء فإنه ماذا؟ يحلف، لأنه شرب ماذا؟ ماء. إذا هناك فرق بين النوع الأول والنوع الثاني، فإذا بقي اسمه ماء فيتطهر به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأما إن أخرجه ذلك الاختلاط عن مسمى الماء وصار مادة أخرى شيئا آخر فإنه لا يجوز ماذا؟ التطهر به. ولهذا لا يجوز مثلا التطهر بالعصير والشاي والقهوة واللبن الذي يكون مختلطا بماء وغير ذلك من المواد. وأما عند الحنفية، عند الحنفية يعني قالوا هذه الأشياء يتطهر بها. لماذا؟ لأنهم لم يفرقوا بين هذه الصورة والصورة السابقة. ونقول هناك فرق، لأن الله تعالى إنما شرع لنا كما قلنا التطهر بالماء، وهذا ليس بماء بل صار يعني شيئا آخر. إذا نزيد تلخيصا حتى أفهم أكثر، إذا نقول الماء المتغير بشيء طاهر إن أخرجه اختلاطه بذلك الشيء عن مسمى الماء وصار لا يسمى ماء وإنما يسمى شيئا آخر، فهذا لا يجوز ماذا؟ التطهر به. وأما إن لم يخرجه عن مسمى الماء فحينئذ يجوز التطهر به. طيب أنا أسألكم الآن يعني سؤالا آخر في مسألة أخرى. عندنا أنواع من المياه يقال لها مثلا ماء الورد وماء الزهر، مظهر ماء الورد ونحو ذلك. هذه الأنواع من المياه هل يجوز لنا أن نتطهر بها؟ ها؟ هل يجوز لنا أن نتوضأ بها؟ ها؟ طيب المسألة خلافية، من يقول يجوز ومن يقول لا يجوز. أقول هذه المياه لا يتطهر بها، لا يتطهر بها، وإن كان اسمها ماذا؟ ماء. لماذا؟ لأن يعني هذه التسمية وإن كانت ماء كما يقول العلماء إلا أنها تسمية مقيدة بشيء آخر، إذن هي ليست ماء مطلقة. لأن الماء الذي أباح الله تعالى لنا أن نتطهر به هو الماء ماذا؟ المطلق، هو الماء الذي يشبه الماء النازل من السماء، لأنه قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأما هذا الماء فهو ماء مقيد، يعني اسمه فقط ماء، يعني أخذ نصيبا من هذه التسمية ولكن هو في الحقيقة ليس ماء، ولهذا لا يقال عنه ماء هكذا بالإطلاق، بل يقال عنه ماذا؟ ماء ورد وماء زهر ونحو ذلك. والماء الذي يعني شرع الله تبارك وتعالى لنا أن نتطهر به هو الماء المطلق النازل من السماء ونحوه، لأنه قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إذن لابد أن نفرق أيضا بين يعني هاتين المسألتين. إذن فالماء الذي يجوز أن نتطهر به هو ماذا؟ الماء المطلق، وهو الماء النازل من السماء أو ما يكون مثله كمياه الأودية، مياه البحار ونحو ذلك. وأما ماء الورد وماء الزهر ونحو ذلك من الأشياء التي أخذت شيئا من هذه التسمية فلا تعد مياها تصلح أن يتطهر بها، إذا لابد أن نفرق بين المسألتين أيضا. ولهذا أيضا يعني نقول مثلا لو أن الإنسان حلف أن لا يشرب ماء ثم شرب ماء زهر أو ماء ورد هل يحلف؟ نقول لا، لا يحلف، يقول أنا ما شربتش الماء، وماء الزهر ومادة أخرى، أنا شربت مادة أخرى لم أشرب الماء المطلق. واضح؟ إذا لابد أن نفرق بين يعني هذه المسائل. طيب إذا هذه هي المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، وهي مسألة ماذا؟ يعني حكم الماء المتغير بماذا؟ بشيء طاهر. عرفنا يعني الكلام فيها ويعني تفصيلها وما فيها من الكلام. المسألة الثالثة التي يتضمنها هذا الحديث أيضا هي لا تتعلق بالطهارة ولكن تتعلق بباب ماذا؟ الأطعمة. تتعلق بباب الأطعمة وهي مسألة حكم ماذا؟ ميتة البحر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث هو الطهور ماء الحل ميتته، ميتة البحر أو ميتة البحر يعني ما حكمها؟ ما حكم ميتة البحر؟ هذا هو عنوان المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث. فنقول أولا الحيوانات التي تعيش في الماء تنقسم إلى قسمين. الحيوانات التي تعيش في الماء تنقسم إلى قسمين. هناك حيوانات لا تعيش إلا في الماء، لا تعيش إلا في الماء، وإن أخرجت من الماء ماتت، كالسمك والحوت ونحو ذلك. إذن فهي حيوانات لا تعيش إلا في الماء فقط، ولو أخرجت من الماء فإنها ستموت حتما. وهذه تسمى طبعا كما سيأتي حيوانات مائية، لأنها لا تعيش إلا في الماء. وهناك قسم آخر من الحيوانات يجمع في عيشه بين الماء والبر. إذن هو حيوان يسمى ماذا؟ برمائي. حيوان برمائي يعني يعيش أحيانا في الماء، يعيش أحيانا داخل الماء، قد يبقى يعني مدة طويلة في الماء، أياما طويلة في الماء ويعيش. ومن الممكن أيضا أن يخرج من الماء ويعيش أيضا في البر أياما أيضا. إذن فهو حيوان ماذا؟ برمائي، يعيش في البر ويعيش في الماء. مثل السلحفاة مثلا، هناك أنواع من السلحفاة برمائية تعيش في الماء، وإذا أخرجناها من الماء فإنها لا تموت بل تعيش أيضا في البر. ومثل أيضا السرطان، سرطان عفوا يعني السرطان كيفاش يسميوه بالدوري؟ ها؟ الكراب، ها؟ كرفة نسميها احنا في العامية كرفة، تعيش في الماء وتعيش أيضا في البر، قد تدخل الماء وتعيش داخل الماء لفترة وقد تخرج من الماء وتعيش أيضا في البر لفترة. إذا فهي حيوانات ماذا؟ برمائية. إذا فالحيوانات التي تعيش في الماء على قسمين، القسم الأول منها ما لا يعيش إلا في الماء فقط ولو أخرج من الماء لمات. وهناك حيوانات تجمع بين الأمرين فتعيش في الماء وتعيش أيضا في البر. طيب نتحدث أولا عن القسم الأول وهو حكم ميتة البحر التي لا تعيش إلا في الماء. حكم ميتة البحر التي لا تعيش إلا في الماء فقط ولو أخرجت من الماء لمات، وهي ما نسميه نحن بالحيوانات ماذا؟ المائية. هذه الحيوانات المائية أيضا ممكن يعني تقسيمها إلى قسمين وتنويعها إلى نوعين. النوع الأول هو ما يصيده الإنسان، ما يصيده الإنسان بيده أو بشبكته ونحو ذلك، هذا يسمى بماذا؟ بصيد البحر. أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر، يعني هذا هو المراد بصيد البحر، هو ما يمسكه وما يخرجه الإنسان من البحر بيده أو بآلته. وهناك أيضا، وطبعا هذا الذي نصيده إذا صدناه هل يذبح؟ طبعا نتركه حتى يموت، نتركه ماذا؟ حتى يموت وحده، إذن هو ميتة، هو ميتة في النهاية صح ولا لا؟ هو ميتة وهي حلال بالإجماع كما سيأتي. إذن هناك من ميتة البحر ما يصاد، هذا نوع، وهناك أيضا ما يحفر عنه البحر فيموت خارج البحر. سمك مثلا أو حوت مثلا يقذفه البحر إلى الشاطئ، يقذفه البحر إلى الشاطئ ولا يستطيع ماذا أن يعود إلى البحر فيموت على الشاطئ، نقول هذا سمك أو حوت حفر عنه الماء، حفر عنه الماء فمات خارج الماء وخارج البحر. طيب هذا النوع والنوع السابق ميتته مباحة باتفاق العلماء، باتفاق العلماء أن السمك أو الحوت إذا صاده الإنسان بنفسه أو حفر عنه البحر فمات خارجه فإنه جائز بإجماع العلماء، فإنه جائز بإجماع العلماء. طيب سيبقى نوع ثالث وهو ماذا يا جماعة؟ يموت في البحر، نعم سمك يموت في البحر لوحده ويطفو على الماء، فإذا وجدنا سمكة ماتت داخل البحر أو داخل الماء وطفت فوق الماء، فهذا السمك أو هذا الحوت الذي مات في الماء وطفى هل يجوز أكله أو يكره؟ هذه المسألة طبعا فيها خلاف، فجماهير العلماء على أن ما طفى على وجه الماء، ما طفى على وجه الماء وكان قد مات في الماء فعند جماهير العلماء أنه مباح وجائز، ولكن هذا النوع الثالث يكره عند الحنفية، قالوا الحنفية السمك الطافي، السمك الطافي يكره وليس كالسمك الذي يصيده الإنسان أو السمك الذي ينحسر عنه الماء فيموت على الشاطئ، يفرقون بين الأنواع السابقة وهذا النوع. إذن فالحاكم الآن خلاصة المسألة الآن أن جماهير العلماء لا يفرقون بين صيد البحر وما يحسر عنه الماء وبين ما يموت في الماء ويطفو فيه، فالكل جائز عند العلماء، عند جماهير العلماء. وأما الحنفية فيفرقون بين صيد البحر وما ينحسر من عنه الماء، فهو جائز مباح من غير كراهة، وبين السمك الذي يموت في الماء ويطفو على وجه الماء فهذا يكره عند الحنفية. إذا فالخلاصة الآن أن الكل متفق وهم كلهم مجمعون على أن صيد البحر وما ينحسر عنه ماء البحر ويموت في الشاطئ أنه ماذا؟ جائز، بخلاف السمك الذي يموت في الماء ويطفو على وجه الماء فهذا الذي فيه يعني خلاف يعني بين العلماء كما سبق شرحه. طيب من النوع الأول قلنا هو جائز بالإجماع، النوع الأول جائز بالإجماع، والدليل على جوازه هو قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة أحل لكم ماذا؟ صيد البحر، أحل لكم صيد البحر. طيب ما هو صيد البحر؟ طبعا هو ما يصيده الإنسان، هو ما يصيده الإنسان، ويستدلون أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن يستدلون بهذا الحديث على أن يعني ميتة البحر التي يصيدها الإنسان أو ينحسر عنها الماء فإنها جائزة ومباح. وأما ما يموت في الماء ويطفو على وجه الماء فهذا كما قلنا يعني كرهه من؟ كرهه الحنفية. وما هو الدليل على كراهيته عندهم؟ طبعا الدليل عندهم هو ما جاء في حديث جابر، ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ألقى البحر، ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، ما ألقى البحر، ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، قال وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. إذن هذا هو مستند الحنفية في التفريق بين ماذا؟ بين الصيد ومن أثر عنه ماء البحر وبين ماذا؟ الطافي. وبين ماذا؟ الطافي. الطافي طبعا كلمة الطافي هي عن ماذا؟ الرفع. الشيء قد يطفو على الماء وقد يرسب فيه. وفي نهاية هذه المسألة يعني سأذكركم بنكتة يعني تتعلق بهذا الشيء الطافي والراكب. المهم أن الحنفية يعني مستندهم هو ماذا؟ هذا الحديث، حديث جابر. ولكن حديث جابر هذا هل هو صحيح؟ نقول لا، هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف، بل هو حديث ماذا؟ ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فالصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من عدم التفريق في ميتة البحر بين ما يصيده الماء أو ينحسر عنه الماء وبين ما يموت في الماء ويغدو فيه لفظ، وذلك لعموم الأدلة التي جاءت في حل ماذا؟ ميتة البحر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول ماذا؟ يقول هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ماذا؟ ميتته. وكلمة ميتة كما يقول الأصوليون كلمة ميتة هي ماذا؟ مفرد. كلمة ميتة مفرد ولا جمع؟ ها؟ ميتة ميتة شي ميتات، ميتة هذا مفرد ولا جمع؟ مفرد. وهو مضاف إلى ماذا؟ إلى ضمير يعود على البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني ميتة البحر. إذن هو مفرد مضاف. والأصوليون يقولون المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم. ونظير ذلك قول الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله، هنا كلمة نعمة مفرد ولا جمع؟ مفرد، وجاء مضافا إلى لفظ الجلالة، إذا فيفيد ماذا؟ العموم. فيكون المقصود بهذه الآية وإن تعدوا نعمة الله أي جميع نعم الله. إذا فقوله هنا صلى الله عليه وسلم الحل ميتته معناه أن جميع ميتات البحر حلال، جميع ميتات البحر حلال. إذا فيكون هذا الحديث بعمومه يدل على أن كل ميتة هي ميتة بحر فإنها حلال، سواء صادها الإنسان وأخرجها بنفسه أو حفر عنها البحر أو ماتت لوحدها في الماء وقفت على الماء، فلا فرق بين ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته. ثم أيضا يعني من أدلة ذلك يعني آية المائدة، لأن الله تعالى يقول أحل لكم صيد البحر، ثم قال وطعامه. أحل لكم صيد البحر وطعامه. طبعا صيد البحر معروف هو ما يصيده الإنسان وما يخرجه الإنسان من البحر، إذا يبقى الطعام ما هو الطعام؟ قال العلماء هو ما يموت في البحر، الطعام هو ما يموت في البحر ويوجد طافيا على وجه الماء، فهذا طعام البحر أيضا وهو حلال بنص الآية الكريمة، لأن الله تعالى يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه. إذن فقوله جل وعلا وطعامه المقصود به يعني ما يموت، يعني ما يموت في البحر ويطفو على وجه الماء. ولهذا يعني روى البخاري رحمه الله تعليقا في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد في باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر، أن أبا بكر الصديق الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال في تفسير هذه الآية: أحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني في تفسير كلمة وطعامه، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: الطافي حلال، يعني ما يموت في الماء ويطفو على وجه الماء فهو حلال، لأن الله تعالى ذكر الصيد. إذا فلم يبقى من حيوان البحر إلا ما يموت فيه ويطفو، فقال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر، إذا هذا هو الصيد. إذا فيكون المراد بقوله تعالى وطعامه هو ما يموت في البحر ويطفو فيه على وجه الماء. إذا فكل هذه الأدلة يعني تدل على أن هناك فرق بين ما إذا يعني صاد الإنسان يعني شيئا من البحر أو وجده ميتا فيه قد طفى على وجه الماء. إذا فالصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من عدم الفرق بين ماذا؟ بين ما يخرجه الإنسان أو ينحسر عنه الماء والبحر، وبين ما يوجد ميتا في البحر ويطفو على وجه الماء. إذن هذا هو يعني الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا فرق بينهم. ولو نحن لما يضرش المهم من الناحية الشرعية، شوفوا يا جماعة لابد أن نفرق بين المسائل الشرعية والمسائل الدنيوية لصح التعبير. نقول هو من الناحية الشرعية جائز، ولكن لو وجده الإنسان مثلا فاسدا نتنا فحينئذ يمنع من باب آخر، لا لكونه مات في البحر وطفى على الماء، ولكن لكونه صار مثلا متعفنا وقد يضر الإنسان إذا أكله، إذا يمنع من جهة أخرى. طيب قبل أن أنسى، احنا طبعا بمناسبة قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه هنا الطافي حلال، طبعا الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره يعني لما يعني تكلم عن هذه المسألة يعني ذكر نكتة يعني بمناسبة ذكر ماذا؟ كلمة الطافي، بمناسبة ذكر كلمة الطافي يعني ذكر يعني نكتة، ف يعني ذكر يعني في بعض المصادر أن امرأتين تنازعتا في طفل، امرأتان تنازعتا في طفل، كل واحد يدخل هذا في الديان، وكانت إحداهما من بني طفاوة، قوم يقال لهم ماذا؟ بنو طفاوة، وكانت الأخرى من بني راتب، واحدة من بني طفاوة والثانية من بني راشد، فاختصمتا في طفل، كل واحدة تدعيه لنفسه تقول هو ابني وطفلي، فاختصمتا عند قاض فكلتاهما تقول هو لي، فقال لهما القاضي: ألقوه في البحر فإن طفى فهو من بني طفاوة وإن رصد فهو من بني راشد. قال: ألقوه في البحر فإن طفى فهو لكم التي من بني طفاوة وإن رصد وغرق فهو من بني راشد. هذا يعني بمناسبة يعني ذكر ماذا؟ يعني كلمة الطفى. إذا فالحاصل الآن أن السمك أو الحيوان عموما الذي لا يعيش إلا في الماء، وإن أخرج منه مات فهو ما حكمه يا جماعة؟ جائز مطلقا. فالآن الخلاصة أن هذا النوع جائز مطلقا، سواء صيد أو حفر عنه الماء أو مات في الماء وطفى على وجه الماء. إذا كل يعني هذه الأنواع يعني أنواع جائزة. يبقى الآن القسم الثاني وهو ما يسمى بماذا؟ بالبرمائيات، يعني بعض الحيوانات التي تجمع في عيشها بين المكث في الماء أحيانا وبين الخروج منه أحيانا. إذا فهي حيوانات لا تعيش في الماء فقط، بل تعيش في الماء ومع ذلك أيضا لو أخرجت من الماء فإنها تبقى على قيد الحياة وقد تعيش أيضا خارج الماء. هذه الحيوانات البرمائية لو أنها ماتت وجدناها ماذا؟ ميتة. وجدناها ميتة، هل تحل أو لا؟ إذا ميتة ماذا الآن؟ ميتة البرمائيات، ميتة البرمائيات، هل هي حلال أم لا؟ بتعبير آخر، هل تلحق بالحيوانات المائية فتكون ميتتها ماذا حلالا؟ أم تلحق بالحيوانات البرية؟ فإذا كانت حلالا في الأصل فلا بد من ماذا؟ من تزكيتها. إذا أردنا أن نأكلها وهي حلال فلا بد أن نزكيها، وإن لم نزكيها فهي ميتة ومحرمة. إذا البرمائيات هل هي ميتتها حلال لأنها تلحق بماذا؟ بالمائيات، أم أن ميتتها محرمة لأنها تلحق ماذا؟ بالحيوانات التي تعيش بماذا؟ في البر. ونحن نعلم أن الحيوانات التي تعيش في البر ميتتها ماذا؟ محرمة. فالشاب طبعا حلال، ولكن إذا ماتت حتف أنفها من غير تزكية فهي محرمة. طبعا هذا النوع وهذا القسم من الحيوانات البرمائية يعني فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء، فذهب المالكية والشافعية إلى حل ميتة البرمائي. مذهب المالكية والشافعية أن البرمائيات حلال، يعني ميتتها حلال ولو ماتت ولم نزكها فإنها حلال. هذا مذهب المالكية والشافعية. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها محرمة، إذا فالبرمائيات إذا ماتت حتف أنفها من غير زكاة هل تحل أو لا؟ قلنا مذهب الشافعية والمالكية حلها، ومذهب الحنفية والحنابلة حرمتها. طبعا الذين أحلوها استدلوا بماذا؟ بعموم الأدلة الدالة على أن الحيوانات المائية ميتتها ماذا حلال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: هو الطهور ماؤه الحل ماذا ميتته. قالوا هذه الحيوانات يعني تعيش في الماء، إذا فيشملها عموم قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأما الحنفية والحنابلة فذهبوا إلى ماذا؟ إلى تحريمه. ذهبوا إلى تحريمه، لماذا؟ قالوا لأن هذه الحيوانات تعيش، صحيح أنها تعيش في الماء، ولكنها أيضا تعيش في ماذا؟ في البر. وبالتالي فهذه الحيوانات يتجاذبها ماذا؟ طرفان، طرف البحر وطرف ماذا؟ البر. يتجاذبها طرفان، طرف البحر وطرف ماذا؟ البر. فبالنظر إلى جانب الماء نقول هي ماذا؟ حلال ولا حرام؟ حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حيوان الماء: الحل ميتته. ولكن لو نظرنا إلى هذه الحيوانات من الجانب الآخر وهي كونها حيوانات أيضا برية فالأصل فيها ماذا؟ الحرم، لأن الله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة، والمراد بالميتة هنا ميتة ماذا؟ البر. إذا فهذه الحيوانات قالوا يتجاذبها ماذا؟ طرفان، طرف يقتضي حلها وطرف آخر يقتضي ماذا؟ حرمتها. قالوا القاعدة أن الأشياء التي يتجاذبها جانب الحلال وجانب الحرام فإنه يغلب فيه دائما ماذا؟ جانب يغلب فيه جانب التحريم لأنه هو الأحوط. ولهذا مثلا لو نزع يعني ركب حيوان محرم حيوانا حلالا ونتج منهما حيوان آخر، مثلا الحمار، مثلا الحمار هل هو حلال أكله أو لا؟ الحمار الأهلي طبعا، الحمار الأهلي ما حكمه؟ حرام. والخيل والفرس طبعا الراجح من أقوال العلماء أن الفرس يعني حلال جائز، لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه. إذا الفرس حلال والحمار محرم. لو أنه حدث تناسل بينهما، حمار مثلا ركب فرس الأنثى وأنجبت هذه الفرس الأنثى ولدا، فيكون هذا الولد يجتذبه طرفان، طرف محرم وطرف ماذا؟ محرم. قال العلماء في هذه الحالة نرجح ماذا ونغلب جانب التحريم على جانب ماذا؟ الحلم. إذا فلهذا نحن ذهب الحنفية والحنابلة إلى حرمة هذا النوع من الحيوانات، وهي الحيوانات ماذا؟ البرمدية، ما لم تذكر، يعني إذا ماتت ميتة فإنها محرمة. ولكن الشيخ الشنقيطي رحمه الله، الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره يعني بحث هذه المسألة ورجح المذهب الأول، رجح المذهب الأول وهو مذهب الشافعية وماذا؟ والمالكية، وهي حل هذه الحيوانات البرمائية ولو كانت ميتة. لماذا؟ لأن هذه البرمائيات تعيش في الماء، تعيش في الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وسبق أن كلمة الحل ميتته هي لفظة عامة، لفظة عامة، فيدخل فيها ما لا يعيش إلا في الماء، ويدخل فيها أيضا ما يعيش في الماء وغيره. فرجح يعني الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن هذه الحيوانات البرمائية رجح أنها حلال ولو لم تذكى، رجح أنها حلال ولو لم تذكى، ولعل هذا يعني هو الأقرب والله تعالى أعلم. ولكن هناك بعض الحيوانات، هناك بعض الحيوانات البرية التي لا تدخل الماء إلا أحيانا لحاجة. تعرفوا مثلا هناك أنواع من الطيور، مثلا هناك أنواع من الطيور يعني تصطاد السمك يعني داخل الماء، يعني تكون تطير مثلا ثم فجأة يعني تغوص هذه الطيور في الماء وتمشي تحت الماء وتصيد. فهذه طبعا يعني قد تسمى برمائية، ولكن في الحقيقة يعني هي حيوانات برية، وإنما تدخل الماء لحاجة لها كالطعام ونحو ذلك. فمثل هذه الحيوانات الذي يظهرني والله تعالى أعلم أنها لا تدخل في مثل هذه المسألة التي نقول هي حيوانات برمائية والصحيح أنها حلال، لا، بل هذه الحيوانات هي حيوانات برية، وإنما تدخل الماء على قلة، هي لا تعيش في الماء، ولكن قد تدخل الماء لحاجتها إلى طعام فتأخذ حاجتها من الماء وتخرج. إذا فمثل هذه الحيوانات وهذه الطيور مثلا إذا ماتت حتف أنفها ولم تذكى، يعني الذكاء الشرعية لا يقال فيها هي حيوانات برمائية وبالتالي فإنها حلال ولو كانت ميتة، لا، لأن هذه الحيوانات حينئذ يعني تكون بمثابة الإنسان، يعني حتى الإنسان هو حيوان حيوان طبعا باعتبار أنه حي بري يعيش على البر، ولكن قد يدخل الماء لحاجته. إذا يعني مثل هذه الحيوانات والطيور لا يقال عنها هي برمائية وبالتالي فإنها حلال ولو ماتت حتف أنفها من غير ذكاء. إذن عرفنا يعني عرفنا الآن أن الحيوانات إما أن تكون مائية فهي حلال يعني مطلقة، وإما أن تكون برمائية ففيها خلاف بين العلماء، والأصح والأقرب من أقوال أهل العلم أنها حلال أيضا ولو ماتت من غير تزكية، بل ماتت حتف أنفها، فما دامت أنها حيوانات يعني تعيش أيضا في الماء ولو كانت تعيش في البر فتكون أيضا يعني حلال، وتكون داخلة بعموم قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ماذا ميتته. ولكن يستثنى من هذه المسألة كما قال العلماء حيوان برمائي وهو ماذا؟ الضفدع حيوان ماذا؟ برمائي، ومع ذلك فهو محرم مطلق، حتى لو ذبحناه وزكيناه فهو محرم. لماذا؟ لأنه صح في سنن النسائي وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله طبيب عن الضفدع يجعلها في دواء، له فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، فهذا الحديث كما قال أهل العلم يدل على تحريم ماذا؟ تناول الضفدع، فالضفدع لا يجوز ماذا؟ أكله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن قتله، وبالتالي فالضفدع مما يستثنى من عموم حل الحيوانات البر مائية، والله تعالى أعلم. طبعا هناك يعني أسئلة كثيرة يعني وردت يعني في هذه الموضوعات، وسأطلع على هذه الأسئلة يعني في البيت، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نحاول نجعل يعني شيئا من الوقت يعني قبل أذان المغرب لنجيب عن استفسارات وأسئلة الإخوة، وبالله تعالى التوفيق، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.